الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ أولا بالاعتذار لظروف قاهرة ما تستحق أن نشغلكم بها، فالكريم من يعذر. وثانيا نبدأ بالمراجعة، أهم مرة معنا البارحة الوارثون من الزجال وعددهم 15، وهم يعني نساء الجهات. سنبدأ بالابن ثم ابن الابن فقط، أم يدخل في ابن الابن وإن نزل الثالث الرابع الأب والجد وإن عاد. طيب الخامس والسادس والسابع، نحن في الذكر الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. بعد ذلك الثامن والتاسع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ثم العاشر والحادي عشر العم الشقيق وابن العم الشقيق، ثم الثاني عشر والثالث عشر ابن العم الشقيق وابن العم لأب، ثم نختم بعد ذلك الزوج والمعتق. الوارثات من النساء عددهن 11 امرأة، الأولى والثانية البنت وبنت الابن فقط وإن نزلت بمحض الذكور، يعني مثاله بنت بنت ابن، صح كذا؟ خطأ، بنت ابن ابن ابن وإن نزلت. إذن البنت وبنت الابن. ثم سننتقل إلى ما يقابل الأبوة، يعني الأمومة. الأمومة كم في الأمومة؟ أربع، وهن الأم وثلاث جدات. الأم وثلاث جدات، من هن الثلاث جدات؟ أم الأبي وأم الأم، أو قولوا أم الأم ثم أم الأب ثم أبو أم أبي الأب ثم أم أبي الأب فقط، بمحض الإناث وإن علوا. سيدخل في ذلك أم أم أم أب، أو أم أم أم أم، أو أم أم أم أبي الأب، ولا تدخل أم أبي أبي الأب. إذا ثلاثة آباء بعدهم أم ما تدخل. طيب انتهينا من ستة، بقي خمسة. سننتقل بعد الأمهات إلى الأخوات. الأخوات ثلاث، وهن الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. انتهينا من كم الآن؟ تسعة. تسعة ثنتان في البنات وأربع في الأمهات، ستة وثلاث في الأخوات، تسعة. بقي ثنتان، الزوجة والمعتقة. طيب الآن تشعرون أنها محفوظة عندكم تماما، لأن هذا هو الأساس، يعني هو المفترض الآن في البداية أننا ما ننتقل حتى نثبت هذه الأمور. راجعتوها البارحة واليوم، حبت بعد الغداء خدتوها. طيب بعد ذلك عرفنا أن الإرث له طريقان، إما الفرض وإما التعصيب، وعرفنا أن الفرض يعني مقدار أو نصيب محدد شرعا لا يتجاوز ولا يتغير، فهذا النصيب المقدر شرعا هو أول ما يبدأ في القسمة، يعطى أصحاب الفروض فروضهم، فإن زاد شيئا يذهب لمن؟ يذهب للعصبة. العصبة كثير، فنعطي أي عاصب منهم بالضبط، نعطي الأقرب، فنعرف بعد ذلك ترتيب الأقرب، فإن كان الأقرب غير موجود ميت ننتقل لمن بعده، وهكذا إلى آخر واحد. الفروض قلنا في كتاب الله تبارك وتعالى ستة، وهي النصف والربع والثمن، وعرفنا العلاقة بينهم. ثم بعد ذلك الثلثان والثلث والسدس، عرفنا أصحاب النصف أنهم عددهم كم؟ عددهم خمسة. من هو خمسة من غير تفصيل فقط ذكر؟ من هو خمسة؟ الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. لاحظوا هؤلاء الخمسة كم منهم ذكور وكم منهم إناث؟ واحد ذكر والأربعة إناث. فيحفظوا هذا تماما لأنه سيأتينا في باب قادم سنحتاج إليه. إن أصحاب النسخ ما فيهم إلا ذكر واحد وهو الزوج، والبقية إناث، بنت وبنت ابن، وأخت شقيقة وإيش؟ وأخت لأب. يعني الأربعة الإناث أصحاب النسخ، ثنتان منهن من طبقة إيش؟ من أي جهة؟ من جهة البنات، لأن بنت وبنت ابن، وثنتان أخوات شقيقة ولأب. وأما الأخت لأم فلم تدخل معنا أصلا. طيب، هؤلاء الخمسة يرثون بشروط. الأول يرث بكم شرط؟ بشرط أول، بشرط واحد، والثاني بشرطين، والثالث بثلاثة، والرابع بأربعة، والخامس بخمسة. الأول وهو الزوج يرث بشرط إيش؟ وجود ولا عدم الفرع الوارث؟ عدم الفرع الوارث، يعني شرطه وجودي أم شرطه عدمي؟ عدمي، لازم ينتشل فرع الوارث. البنت وهي الثانية شرطها نقول عدم المعصب وعدم المشارك، يعني شرطان عدميان. أيضا أحد فيكم يستطيع أن يفردها كاملة بدون تردد؟ طيب أحد يستطيع أن يفردها كاملة بتردد بشيء من التردد؟ طيب إن شاء الله في الغد سأعطي الإخوان اختبار. من الآن أقول لكم السؤال، السؤال عدد الوارثين من الرجال، أو يذكر أو عدد السؤال الثاني عدد الوارثين من النساء، ثم بعد ذلك أصحاب النص هكذا. الزوج طبعا أمام الشروط، البنت أمامها الشروط، وهكذا. فالانتهيت من النص انتقل إلى الربع ثم الثمن، يعني ذكرهم كتابة. حاول تسوي هذا التمرين أو تدرب عليه قبل المجيء. إذن البنت ترث النصف بشرطين هما عدم المعصب وعدم المشارك. من هو المعصب؟ لا احنا نتكلم في البنت. من هو المعصب لها؟ الابن. وعدم المشارك، من هو المشارك؟ لا يا اخوان، مش بنت بنت، نتكلم في مين احنا؟ نتكلم في البنت. البنت من هو معصبها؟ الابن. ومن مشاركها؟ البنت مثلها. طيب الثالث بنت الابن ترث النص بثلاثة شروط، وهي عدم المعصب، عدم المشارك، ونضيف عدم الفرع الوارث الأعلى. طيب من هو المعصب؟ بنت الابن. ابن الابن. من المشارك؟ بنت الابن. الأخت الشقيقة ترث بأربعة شروط، عدم المعصب، عدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور اللي هو الأب أو الجد. الأب أو الجد. من هو المعصب لأخت الشقيقة؟ أخ شقيق. من المشارك لأخت الشقيقة؟ أخت شقيقة. الأخت لأب هي الأخيرة الخامسة ترث بنفس الشروط الأربعة الماضية، ونضيف شرطا خامسا ما هو؟ عدم الأشقاء أو الشقائق، يعني لا يكون فيه أخ شقيق أو إخوة أشقاء، ولا أخت شقيقة أو أخوات شقيقات. بعد ذلك انتقلنا إلى إيش؟ إلى الربع. الربع قلنا هو إن للزوجة، والربع للزوجة والزوجات مع البنين أو لا بعدم البنين. نعم، الربع هو للزوج مع وجود الفرع الوارث، وللزوجة مع عدم الفرع الوارث. ننتقل للثمن، هو حق لمن؟ للزوجة أو الزوجات، بشرط وجود الفرع الوارث. واضح هذا؟ أخذنا بعد ذلك شيء اللي خلاص؟ ما أخذنا شيء. طيب التمارين، هل حصل منكم أن حليت التمارين البارحة؟ كلكم حل التمارين؟ في أحد ما حل التمارين؟ في أحد ما حلتها ولا شيء مرة؟ طيب في أحد حل بعضها؟ ترك بعضها؟ معني يا شيخ وان الفترة هذه، يعني اللي هو اليوم وغدا وبعد غد بالكثير، نحتاج إلى يحتاج إلى يعني شيء من التعب والجهد، بعد ذلك خلاص تهون الأمور. طيب الآن نحل التمارين سويا حتى نتأكد من الحل. أصحاب النصف احنا حليناها سويا ولا لا؟ حليناها. طيب إذا ما ننتقل أصحاب، عفوا أنا أقول الزوج يعني، أقصد التمرين الأول صفحة 20 هذا حليناه مع بعض. طيب 21 ما حليناه. طيب حلينا اثنين. نقول في المسألة الأولى بنت وأخت شقيقة، هل البنت هنا تستحق النصف؟ تستحق النصف. طيب أخت الشقيقة تستحق النصف؟ لاحظوا قلنا إحنا طريقة الحل الآن في مثل هذا التمرين في البنت ما نحل إلا الزوج والبنت، وإذا انتقلنا إلى بنت الإبن فنحل مسائل الثلاث اللي هو الزوج والبنت وبنت الإبن. الآن إذا كلامنا عن الزوج والبنت فقط، المسألة الثانية بنت وبنت إبن تستحق النصف ولا لا؟ نعم، عدم معصوم وعدم مشارك. ثلاثة بنت وابنان تستحق النصف أم لا؟ إيش كتبتوا؟ يعني حطيتوا علامة خطأ، لا ما تستحق. السبب معصب، نجي معصب، فين معصب؟ الابنان. يعني اللي يعصبها لما نقول الابن يعصبها سواء كان واحد ولا اكثر، مش شرط واحد، ما يشترط عدم العدد. اربعة بنت وابن ما ترث، لماذا؟ وجود معصب، لكن مشارك شرط المشارك توفر ما هو موجود، لكن المعصب هو الذي اختل. خمسة بنت وابن ابن ثالث النصف، أعطيتوه النصف، لماذا؟ عدم المعصب عدم المشارك. عدم خمسة ايه مسألة المسألة الخامسة البنت وبنت الابن ايش حطيتوا؟ أعطيتوها نصف ولا لا؟ أعطيناها النصف لعدم المعصب عدم المشارك. البنتان والابن ما هو السبب؟ لا عدم المعصب في معصب يا اخوان. في المسألة السادسة البنتان في احد اعطاها النصف منكم؟ اعطيتها النصف؟ ما احد اعطاها النصف. طيب لا تستحق، لماذا؟ نبغى السبب يهمنا الان، نقول وجود معصب ومشارك كلها موجودة ولا لا؟ فين المعصب؟ الابن. وفين المشارك؟ البنت اللي معها. طيب السابعة بنتان وابنان ما تلف النصف، لماذا؟ وجود المعصب والمشارك. اللي بعدها البنت والأخت لأب، لا معصب ولا مشارك، إذا تأخذ النصف. التاسعة بنت وزوج، ينبغي أن نحل المسألتين الآن، بالنسبة للبنت ترث ولا ما ترث؟ كلكم ورثها، مما ورثها النصف، ما يعطيها النصف، ما تعطيها النصف، إيش يعطيها؟ طيب يعني أنا نراجع الشروط، بنت وزوج، البنت الآن ترث النصف عدم المعصب وعدم المشارك، هل يوجد معصب؟ ما يوجد، هل يوجد مشارك؟ ما يوجد، إذا ترث النصف. الزوج يرث النصف بشرط واحد، ما هو؟ عدم وجود فرع وارث. الآن إيش رأيكم؟ يوجد فرع وارث ولا ما يوجد؟ يوجد، إذا لا يرث النصف، لكن عرفنا نحن أمس إنه سيرث إيش؟ الربع. طبعا الآن هو ما نكتب الربع عشان بس يعني مراعاة للتمرين. بنت وزوجة ترث النصف ولا لا؟ ترث، لأنه لا يوجد لا معصب ولا مشارك. والزوجة إيش رأيكم؟ مر معنا أنها ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. إخواني واضح هذا ولا لا؟ طيب في أحد يشعر إنه يعني إن الأمور بدأت تتلخبط عليه ولا؟ الخامسة نعم إيه؟ ما هو معصب؟ المعصب للبنت اللي في نفس الدرجة ابن، لا لكن ليس معصبا له، هو ابن صلب صحيح بس ما هو معصب لها، المعصب لها هو الابن المساوي لها، كذلك بنت الابن المعصب لها من هو؟ اللي في درجتها، ابن الابن اللي في درجتها، واحيانا تحتاج لمن هو انزل منها. الان اتركوا هذا الكلام حتى لا يقطع يعني لا تحصل لخبطه. طيب الان الكل يعني ماشي حتى يعني اذا كنت مستعجل اهدي، واذا كنت ماشي الامور تمام نبهوني، اذا بدات تشعر ان الامور بدات تتفلت والمعلومات قامت يعني تتداخل فنبهوني هذا. انتهينا من 10 ننتقل لاثنين وعشرين. الآن سنحل مسألة بنت الابن. طبعا يلزمنا مع ذلك الزوج والبنت. بنت الابن والأخت لأب ترث ولا ما ترث؟ ترث. ليش؟ ما في معصب ولا مشارك ولا فرع أعلى، أليس كذلك؟ في أحد عنده إشكال؟ أي واحد عنده إشكال في أي مسألة يرفع يده. الثاني بنت الابن وبنت ابن الابن ترث ولا ما ترث؟ طيب طبق الشروط الآن. تقول ترث أحد يورثها، في أحد يورثها النصف، في بعضكم ورثها، في أحد ما يورثها، ما تورثوها، خليها معلمين يورثوها. ليش تورثوها؟ طبق الشروط. عدم المعصب، في معصب؟ ما في. في مشارك؟ ما في. فيه صرع وارث أعلى؟ لا، صرع وارث أعلى منها، أعلى منها ما في، لا يوجد. طيب السؤال نعم. لا لا، المشارك لها المساوي لها. بنت الابن مشاركها من هو أو من هي المشاركة لها؟ بنت ابن مثلها. البنت يا إخوان خلاص قاعدة ثبتوها الآن، البنت يشاركها من؟ بنت مثلها. ويعصبها من؟ ابن. ابن. طيب بنت الابن من يشاركها؟ بنت ابن مثلها، لا أعلى منها ولا أنزل منها، مثلها. طيب من يعصبها؟ ابن الابن مثلها. إذن في هذا اتضح الإشكال الآن؟ زال اللبس. طيب سؤال في نفس المثال، نقول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، يعني لو أضفنا بنت في هذه المسألة هل ستأخذ هي النصف؟ هاشم عبد العزيز، هذه المسألة رقم 2، لو أضفنا لها بنت هل سترث النصف هذه بنت الابن؟ فهمتوا الآن؟ يعني لا نكرر، نقول في مسألة رقم 2 بنت ابن ومعها بنت ابن ابن، ورثناها النصف ولا لا؟ بنت الابن ورثناها النصف، ورثناها. لو وجدت بنت أعلى منها، بنت البنت هي أعلى منها، من يصير عائلة أعلى؟ لو وجدت بنت فنمنعها، نمنع البنت الابن من النصف ونعطي النصف لمن؟ للبنت اللي أعلى منها. فهمت الأعلى منها؟ 3 بنت ابن وابن ابن ما ترث النصف. السبب وجود معصب. 4 حلوها يا إخوان انتم، هنا ما ترث، 3 بنات ابن ما يرثنا، لماذا؟ لوجود المشارك. 5 5 بنت الابن وابن ابن ابن ترث النصف. طيب الشروط، عدم المعصب، هل ابن النازل هذا يعصبها؟ لا ما يعصبها. اذا لا معصب، مشارك لا يوجد، فرع وارث اعلى لا يوجد، اذا ترث النصف. 6 البنت، لا من سيأخذ بنت الابن؟ ما ترث لوجود فرع وارث اعلى. طيب البنت اذا حلتوها كيف؟ وضعت نصف امام البنت، وضعت علامة خطأ أمام بنت الابن. 7 لن أعلى منها. 7 بنت الابن ترث النصف. طيب بنتا ابن الابن الأنزل أليس مشارك هذا؟ لا، هذا ما يعتبر مشارك، واضح إخوان؟ لأنها أدنى أو أنزل منها. 8 إذا لحظة، إذا بالنسبة لثمانية بنتاء الإبن ما نورثها النصف، السبب ما هو؟ وجود المعصب اللي هو من هو؟ ابن الإبن، والمشارك بنت الإبن الأخرى. أصلا انتبه يا إخوان، من يوم ما تجيك في المسألة بنتين تعرف عطي منها إن ما في نصف، لأن النصف لا يكون إلا للبنت الواحدة وبنت الابن الواحدة والأخت الشقيقة الواحدة والأخت الأب الواحدة. أما إذا كان بنتين أو أختين أو بنتي ابن فلا يرثنا النصف. المسألة 9 أعود إلى سبعة. إحنا فين الآن؟ ثمانية. طيب ثمانية حلينا، ثمانية حلينا خلاص. ما حلينا. أعود إلى سبعة. طيب بنت الإبن، مسألة السابعة، بنت الإبن ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، وبنتا الإبن اللي معها، بنتا إبن الإبن هذه لا تعتبر مشاركة لوجود شرع وارثة. التاسعة، البنت ترث النصف، ترث النصف. طيب بنت الابن اللي معها ما ترث النصف، نضع علامة خطأ أمامها. المسألة العاشرة، بنت ابن وأخ شقيق، ترث ولا ما ترث؟ ترث النصف. لماذا؟ لا هذا معصب ولا مشارك، الأخ الشقيق هذا لا هو معصب ولا هو إيش فرع وارث. ننتقل إلى 23، الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة هنا الأخت الأب ترث النصف ولا لا؟ إيش السبب؟ عدم معصب، عدم مشارك، عدم فرع وارث، ما في، وعدم أصل وارث، إيه ترث النصف. طيب زوج وأخت شقيقة، كم نعطي للزوج النصف؟ ليش؟ عدم الفرع الوارد. كم نعطي الأخت الشقيقة؟ نصف كذلك. لماذا؟ بتوفر الشروط الأربعة، لا في لا معصب ولا مشارك ولا فرع وارد ولا ذكر ولا أصل من الذكر. ثلاثة، زوجة وأخت شقيقة، تستحق الشقيقة النصف ولا لا؟ تستحق النصف. طيب الزوجة إيش تستحق بحسب معرفتنا؟ الربع لعدم الفرع الوارث. المسألة الرابعة، أخ شقيق وأخت شقيقة، نقول ما ترث، لماذا؟ وجود المعصب. الخامسة، أخ شقيق وأختان شقيقتان، لا ترث. لماذا؟ وجود المعصب وهو الأخ الشقيق، ووجود المشارك أيضا وهي الأخت الشقيقة اللي معها. السادسة، أخت شقيقة وأم، ترث ولا ما ترث؟ ها؟ ما ترث. أخوني يقول ما ترث، أنا أكرر بس، أنا ناقل للي. طيب، الأخت الشقيقة مع الأم، رخ، ها؟ ما ترث؟ لماذا؟ رخ يقول ما ترث، خلينا نسمع رأيك، ليه؟ لوجود الأم، طيب هل نحن من شروطنا عدم الأم؟ هو يشير الآن إلى الشرط الثالث، ما هو الشرط الثالث؟ أو الشرط الرابع عفوا. الشرط الرابع عدم أصل الوارث من الذكور. الأم هنا فعلا هي أصل وارث لكن ليست من الذكور، فإذا نعطيها النصف، إذا ترث النصف. طيب الأخت الشقيقة مع الجدة مثل الأم، ترث النصف. طيب وجود أصل وارث هنا لا يضر؟ نقول لا يضر، لأن هذا الأصل الوارث من الإناث وليس من الذكور. أخ شقيق وخمس أخوات شقيقات، إيش رأيكم؟ ما يرثنا. لماذا؟ لوجود إيش؟ وجود مشارك الأربع الأخوات الشقيقات، ووجود معصب كذلك، ولا ما في معصب؟ في معصب. التاسعة، بنت وأخت شقيقة، لازم نحل البنت هنا. البنت إيش تأخذ؟ تأخذ النصف، مرت معنا. الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف، لا ما تقول لا تأخذ شيء، لا إحنا كلامنا أنه نحط علامة قرض أو علامة خطأ، يعني إيش يعني هذا؟ يعني لا ترث، نتكلم عن النصف بس، ما ترث النصف، لكن إيش ترث؟ ترث شيء ثاني أو لا ترث، هذا موضوع آخر، لأن إحنا الآن في مقام التعلق. فإذا وضعت علامة خطأ لا تفهم منها أنها ما غير وارثة. نحن زي مثلا التاسعة، إذا البنت أخذت النصف، الأخت الشقيقة لم تأخذ، لماذا؟ ما هو الشرط الذي اختار؟ شرط رقم كم؟ أبغى الرقم. ثلاثة، الشرط الثالث وهو عدم الفرع الوارث. المسألة العاشرة، بنت الإبن والأخت الشقيقة، نبدأ ببنت الإبن، كم تأخذ بنت الإبن؟ تأخذ النصف، لأنه لا معصب ولا مشارك ولا فرع وارث أعلى. طيب الأخت الشقيقة لم تأخذ النصف، لماذا؟ لوجود الفرع الوارد، يعني اختل الشرط الثالث. الحادي عشر، بنت وبنت ابن واخت شقيقة، كم تأخذ البنت؟ النصف. طيب بنت الابن تأخذ النصف ولا لا؟ ما تأخذ النصف. إذا نضع علامة خطأ، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى. طيب الأخت الشقيقة ما تأخذ كذلك لوجود الفرع الوارث مطلقا. إذا لاحظ الترتيب، اجتمع عندنا في المسألة رقم 11 ثلاث وارثات للنصف، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. فمن من التي انفردت بالنصف؟ أقواهن وهي البنت. ولو عدمت البنت الآن، لو حذفنا البنت فانتقل النصف لمن؟ لبنت الابن. ولو حذف، لو حذفنا بنت الابن الآن وابقينا شيء، أخذت الشقيقة، أخذت النصف الشقيقة. يعني شروطهم هكذا بهذا الترتيب، يعني شرط إرث الأخت الشقيقة عدم وجود البنت وبنت الابن، وبنت الابن كذلك شرط إرث النصف عدم وجود البنت. وهكذا المسألة 12، الأب والأم والأخت الشقيقة ترث النصف الأخت ولا لا؟ ما ترث. لماذا؟ لوجود الأصل الوارث الذكر. سؤال، لوجود الأصل وارث، انتبهوا، من الذي منعها من النصف؟ الأب ولا الأم؟ لأنه يوجد الآن أصل وارث ذكر وأصل وارث من الإناث، فمن الذي منعها بالضبط؟ الأم؟ الأب ليس الأم، لأن الشاب عدم من أصل الوارث الذكر. المثل 13، أب وبنت، البنت اشترثونها النصف، البنت ما ترث النصف. لا تتعبوا ولا شيء، إذا احترتوا ارجعوا للشروط. ترث النصف بشرطين، عدم المعصب عدم المشارك، متوفر ولا غير متوفر؟ لا معصب ولا مشارك. هل اشترطنا عدم الأب؟ ما اشترطنا عدم الأب. إذن ترث النصف. الأخت الشقيقة لم ترث، لماذا؟ إذن أعرف لماذا، ليش، لأي سبب؟ وجود شرطين، شرطين اختلنا، الفرع الوارث والأصل الذكر الاثنين. يعني الذي منعها من هو؟ البنت والأب، كلهم منعهم، كلهم منعهم. ولهذا يا أحباب نفس المسألة هذه، لو أننا حذفنا الأب هل ستأخذ الأخت النصف؟ لن تأخذ. طيب نرد الأب مرة ثانية، نحذف البنت، لن تأخذ. واضح؟ حذفنا الاثنين ستأخذ النصف. المسألة 14، أب وأم وبنت، البنت هم لي لأنها من أصحاب النصف، تأخذ النصف هنا أم لا؟ تأخذ النصف، نعم. طيب الشقيق ما دخل معنا، الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف هنا، يهمنا السبب، ما هو السبب؟ كم سبب الآن، كم شرط اختل عندنا؟ أذكر الشروط الآن، الشرط الأول عدم المعصب، لا عدم المعصب، ما في معصب، في معصب لها؟ في معصب، إذا وجود المعصب. الشرط الثاني عدم المشارك، هذا لا ما اختل. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، لا الفرع الوارث موجود، اختل. الشرط الرابع الأصل الوارث الذكر، لاحظتوا؟ إذا ثلاثة شروط اختلت. ولهذا لو حذفنا الأب من هذه المسألة كذلك لن تأخذ الثلث. طيب لو حذفنا البنت من هذه المسألة لن تأخذ النصف كذلك، ها؟ بوجود الشقيق. طيب حذفنا الشقيق، نعم ستأخذ النصف. المسألة 15، الأخت الشقيقة وبنت الابن، الأخت الشقيقة ثلث النصف هنا أم لا؟ مين يمنعها من النصف؟ كلكم أعطيتوها النصف لوجود الفرع الوارث. لحظة، الأخت الشقيقة بعضنا يقول لا تأخذ النصف، لا تستحق، لماذا؟ لوجود بنت الابن، ونحن من شروطها عدم الفرع الوارث. فانتبهوا، هذا كلامي صحيح ولا فيه نظر؟ فيه نظر. ما هو النظر؟ أنا أقول الآن إن الأخت الشقيقة هنا ترث النصف، ها؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب إذا ترث النصف، طيب وبنت الابن هذه هل ليست فرعا وارثا؟ الجواب لا، ليست فرعا وارثا، هي فرع لكن غير وارث. اذا ننبه، ايش قلت انا؟ ايه بنت البنت والنسان. في المسألة 16 اعيد الكلام مرة ثانية، بنت البنت في هذا المثال فرعا ليس بوارث، فهو لا يحجب الأخت الشقيقة، معناه الشروط متوفرة في هذه المسألة، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم فرع الوارث، من يوجد فرع الوارث، وبنت البنت هنا ليست فرعا وارثا، فرعا لكن ليس بوارث، وعدم الأصل من الذكور. فإذا يهمنا الآن هنا أن تكتبوا أمام بنت البنت أنها فرع غير وارث. ليش نفعل هذا؟ نفعل هذا لإزالة اللبس، حتى يجي واحد ينظر في المسألة ويظنك أخطأت، يقول شوف كيف مرت البنت مع وجود الفرع الوارث. المسألة 16، أخت شقيقة وجد لأمي، نعطيهم نصف ولا لا؟ أنا أقول تعطوهم النصف، ويفصل علينا ما هو الشرط الرابع لإرث الأخت الشقيقة بالنصف، عدم الأصل الوارث الذكر، والآن عندنا أصل ذكر وهو جد لأم، فكيف ما حجبها؟ هذا أصل غير وارث، هذا أصل غير وارث، لنكتب عند أصل غير وارث. ننتقل إلى صفحة 24، أم وأخت لأب، أعطيتوها النسخ؟ صحيح أعطيناها النسخ، أعطيناها النسخ، والأم قلنا أصل صحيح لكنه أصل من الإناث وليس من الذكور. المسألة الثانية، زوجة وأخت لأب، كم للزوجة؟ ولا ما وصلنا إحنا للزوجة؟ طب ما نحلها الآن، لكن بمعرفتنا الآن كم للزوجة؟ لها الربع لوجود لعدم الفرع الوارث. الأخت لأب هنا ثالث النصف؟ نعم ثالث النصف. المسألة الثالثة، زوج وأخت لأب، الزوج كم له هنا؟ النصف، والأخت لأب النصف. الشروط متوفرة، وجود الزوج ما يؤثر، لأننا اشترطنا عدم الأصل الوارث من الذكور، لكن ما اشترطنا عدم الزوج، فالزوج لا يعتبر أصل وارث من الذكور. الأصول الوارثة من الذكور هم الأب والجد، أبو الأب وإن على. المسألة الرابعة، أخ لأب وأخت لأب، تعطوها النصف ولا لا؟ ما تعطوها. السبب وجود المعصب. الخامسة، أخ شقيق وأخت لأب، تعطوها ولا ما تعطوها؟ ما دام اختلفتوا ارجعوا الى الشروط. الشروط ما هي؟ عدم المعصب، يوجد معصب لها، تبه قلنا اخت لاب يعصبها من اخ لاب، اخت شقيقه يعصبها من اخ شقيق، هكذا. فعندنا الان اخت لاب واخ شقيق، عدم المعصب، في معصب هنا؟ ما في معصب. عدم المشارك، انتبهوا من هو المشارك بالنسبة للأخت الأب هنا؟ أخت الأب مثلها، مو أخت شقيقة، إذا لا معصب ولا مشارك. عدم الفرع الوارث، هل يوجد فرع وارث؟ ما يوجد فرع وارث. عدم الأصل الوارث الذكر، ما يوجد. طيب ليش ما نعطيه النصف؟ باقي شرط خامس، عدم إيش؟ نعم، عدم الأشقاء أو الشقائق، يعني عدم وجود أخ شقيقة أو أكثر، أو أخت شقيقة أو أكثر، وهذا هذا غير موجود، هذا اختل. الشرط الأخير اختل، وجود الأخ الشقيق، واضح المسألة؟ إذا ما نعطيها النصف، ننسى عليها، أعطيتها النصف ولا لا؟ باعتبار إيش؟ طيب، أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف، والأخت لأب ليس لها، لماذا؟ ليش الشرط اللي اختل؟ وجود الأخت الشقيقة. كيف تكتبون هذا أجل؟ وجود الشقيق في الخامسة، وهنا وجود الشقيقة. السابعة، أختان لأب مع الأم، الأختان لأب لا يرثن النصف بسبب إيش؟ وجود المشارك. المسألة الثامنة، أختان لأب وأخوان لأب لا يرثن النصف بوجود من؟ معصب ومشارك، شرطان اختلال. بنت وأخت لأب، كم للبنت؟ لها النصف، عدم المعصب عدم المشارك. الأخت لأب هل لها النصف أم لا؟ لا، ما هو السبب؟ أبغى الشرط اللي اختل، ما هو رقم كم وما هو الشرط؟ رقم كم؟ رقم ثلاثة، وهو وجود الفرع الوارث، هذا موجود. طيب العاشر، بنت الابن مع الاخت لاب كم بنت الابن؟ لها النصف، انه عدم المعصب عدم المشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى منها. الاخت لاب كم لها؟ لها النصف ولا لا؟ ليس لها. ما هو السبب؟ الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. طيب المسألة 11، البنت وبنت الابن والاخت لاب، البنت كم لها؟ لها النصف. البنت لها النصف، بنت الابن كم لها؟ ما لها النصف. اذا نضع لها علامة ضرب لا ترث النصف. السبب ما هو؟ وجود فرع اعلى اكتب عندها. الاخت لاب ترث ولا ما ترث النصف؟ لا ترث، نضع علامة ضرب. السبب ما هو؟ وجود فرع وارث. وجود فرع وارث أين هو؟ البنت. ها البنت، لحظة، طب أحذف البنت، سنعطي الأخت لأب النصف ولا ما نعطيها؟ ما نعطيها. إذن الفرع الوارث في هذه المسألة ما هو البنت بس، البنت بنت الابن. ولذلك لو حذفنا من هذه المسألة البنت، إيه اللي سيحصل؟ التغيير الذي سيحدث، سينتقل النصف لبنت الابن، والأخت لأب كذلك لا ترث النصف. طيب أضرب إننا ردينا البنت أو حذفنا البنت وحذفنا بنت الابن، هنا ستأخذ هنا عدم الفرع الوارث. المسألة رقم 12، أخت لأب تأخذ النصف. غريبة، كيف تعطونها النصف مع أنه يوجد فرع وهو ابن بنت؟ هذا فرع غير وارث، فرع غير، أكتب عندها فرع غير وارث حتى ما تتهم بالخطأ. نعم، ويأتي الشخص ويعيد قولك، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم، أي مسألة؟ كم؟ 10؟ تقول 10 أنت؟ 10. طيب الأخت بنت الليلة ما سمعت سؤالك. اي نعم، ايش حصل؟ ما في ابن شقيق ولا ابن لاب، الابن ابن، الابن ابن. الشقيق ما يدخل الا على من؟ الشقيق يدخل على الاخوة وعلى الاعمام، اما في الابناء لا. لما نقول الابن انت تقصد ايش؟ تقصد البنت، بنت الابن، الاخ الاب تكلم. ايه بنارك ما في شيء منك. لا لا، اعيد سؤالك. الاشكال ما هو الان عندك؟ مثلا رقم 10 اشكال عندك فيش؟ في بنت الابن ولا في الاخت لاب؟ الاخت لاب في هذه المسألة. نعم، ما في، قلت لك ما في ابن شقيق. تعرف ليش؟ لانك انت اذا زوجت امرأة فانجبت لك ابنا فهذا ابنك خاص، ما يقال ابن شقيق ابن لاب. انت اظن تقصد شيء ثاني. بالنسبة لبنت الابن احنا نقول معصبها من هو او مشاركها من هو؟ ابن الابن. هل يشترط ان يكون اخ لها شقيقها وقد يكون ابن عمها؟ ما يضر، المهم واحد من ذريتها سواء كان شقيقا لها او كان ابن عمها. كذلك بنت الابن الاخرى ستكون مشاركه لها، فهل يشترط المشارك ان تكون بنت ابن اخت لها ولا ممكن تكون ليست اختا لها، يعني بنت عمها بنت ابن اخر؟ فما يشترط هذا. السؤال قائم ولا انتهى ولا ما؟ طيب فين وصلنا الآن؟ طيب أخت، خذ هذا المثال من عندي الآن، أخت لأب وبنت بنت، أخت لأب وبنت بنت، مر معنا هذا السؤال ولا ما مر؟ فين مر؟ مسألة كم؟ لا لا، في نفس الصفحة هذا. نعم، أخت لأب وبنت بنت، نعطيها النصف ولا ما نعطيها؟ نعطيها النصف لأن الفرع هنا غير وارث. طيب أخت لأب مع الجدة تأخذ النصف، هل توجد هذه المسألة في هذه الصفحة ولا لا؟ أو لها مثيل؟ طيب ننتقل إلى صفحة 25. إحنا الآن سننتقل إلى أصحاب الربع، الزوج. تفضلوا. الزوج هنا، إحنا في الربع، الزوج والبنت. الآن حلوا هذه المسألة، الزوج كم له الربع والبنت كم لها؟ لها النصف. واضح هذا؟ ترى الآن خلاص بدأنا نحل المسائل، يعني مثل هذه المسألة تقدر تحلها كاملة لما نقول الربع والنصف. طيب المسألة الثانية، زوج وبنت ابن، كم للزوج؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن. طيب بنت الابن كم لها؟ النصف. المسألة الثالثة، زوج وابن ابن، الربع وابن الابن نعطيه كم؟ نعطيه ما نعرف، لكن ما له نصف عموما، هو ياخذ الباقي ثالث، هو عاصب سياخذ الباقي، هو من العصبة، لكن ما مر معنا عموما. طيب المسألة الرابعة، زوج مع الابن ومع البنت، كم للزوج؟ الربع. والبنت ما تأخذ النصف، إذا نضع أمامنا علامة ضرب، ما هو السبب؟ وجود مين؟ وجود معصب. لكن لو أردنا أن نعرف بس استعجالا، هذا من باب يعني استعجال الشيء قبل أوانه، نرجو لا نعاقب بحرمانه. البنت هنا مع الابن عصبة، سيأخذون الباطل الذكر متحضر من سين، يعني معناه أن كيف راح تكون الطريقة؟ الآن المسألة ربع للزوج، كم بقي من المسألة؟ ثلاثة أرباع. الثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع، لاحظوا، ربع للبنت نعم، وربعان للابن، للذكر متحضر من سين. طيب اللي يخبطوا هذا الكلام يعني ينساه، لا يلتفت إليه. خمسة، زوج مع ايش؟ مع ابن ابن وبنت ابن، ياخذ الربع. طيب بنت الابن تاخذ ما تاخذ؟ ما تاخذ، لماذا؟ لوجود معصب. نفس اربعة ما تختلف مرة، الفرق بينهم ايش؟ ان هناك ابن مباشر وهناك ابن نازل بس، والقص هذا انه نعرف ان الابن المباشر اثره، والابن اذا نزل كيف يكون اثره. طيب يا اخوان، هي الامثلة كثرت هذه الامثلة، واحيانا الامثلة يعني نقصد منها هذا القصد، وهو ان تكون نحاول ان تكون جامعة للشروط، يعني امثلة لتوفر الشروط جميعا، ثم امثلة او مثال لتخلف الشرط الاول، ثم مثال لتخلف الشرط الثاني، ثم مثال لتخلف الشرط الثالث، ثم مثال لتخلف شرطين، ثم مثال. فهمت علي؟ بهذه الامثلة تتضح تتضح الشروط. المسألة السادسة، زوج ومعه بنت، بنت وابن بنت، نعطيه الربع ولا النصف؟ اللي يقول الربع يفايده، يعني راح يتورط معنا. الربع ليش يعطيه الربع؟ لوجود الفرع. فين الفرع الوارث؟ طلع الفرع الوارث. لا بس يقال هذا سبق نظر، هذه بنت بنت غير وارث، وابن بنت غير وارث، فاذا ياخذ الربع؟ لا طبعا سياخذ النصف، واكتبوا امام الفرع هذا غير وارث، غير وارث. طيب سبعة، زوج واخت شقيقة، الزوج كم له؟ النصف، ما في فرع وارث. الاخت الشقيقة النصف كذلك، ما في معصب ولا مشارك ولا فرع ولا اصل ذكر. ثمانية، زوج واخت واخ، الزوج النصف. طيب الاخت، كم من الاخت الان ما تاخذها؟ وجود المعصب، وجود المعصب، خير وبركة. طيب تسعة، زوج واخت لاب، الزوج له النصف والاخت لاب لها النصف. طيب يا اخوان خليكم في هذا المثال. لو أضفنا على هذا المثال نفسه أخت شقيقة، إيش اللي يحصل؟ سينتقل النصف من الأخت لأب للأخت الشقيقة. 10 زوج وأب وأم، الزوج إيش له؟ النصف. طبعا البقية ما هم أصحاب النصف. 11 زوج وعم، الزوج يأخذ النصف. زوج وابن أخ شقيق، الزوج يأخذ النصف مع ابن الأخ الشقيق، الزوج يرث النصف عند عدم فرع الوارث. طب عندنا فرع هنا ابن أخ شقيق، هل هذا فرع؟ هذا ما فرع، هذا من الحواشة، إذن يرث النصف. طيب ننتقل إلى الزوجة، صفحة 26 يا مشايخ، من منكم أول مرة يدرس الفرائض؟ من يدرس الفرائض لأول مرة؟ طيب سؤال بصيغة أخرى، من منكم متقن للفرائض؟ يعني درس، لأن بعض يكون ما درس مرة وبعض يكون درس قبل فترة طويلة والآن نسي أكثرها، لكن من منكم ما زال مستحضرا لها أو لأكثرها؟ طيب جزاكم الله خير، أنتم المقتنون يمكن نحتاجكم في الاختبارات. ها؟ ما يختبرون؟ أي أن عندهم خبرة تراكمية قديمة. طيب ننتقل للربع، زوجة وأخت شقيقة، كم للزوجة؟ الربع على نصر الوالد. الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. وأي واحد عنده إشكال يستوقفني. زوجة المسألة الثانية، وأخت لأب وأخ لأب، الزوجة كم لها؟ الربع. الأخت لأب هنا هل ترث النصف؟ لماذا؟ إذا ضع علامة خطأ، لا ترث النصف، وضع أمامها وجود معصب. المسألة ثلاثة، زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، كم للزوجة؟ الربع. الزوجة لا تتأثر بالإخوان ولا بالأخوات، ما لها علاقة، يهمها من؟ الفرع الوارث. إن وجد حجبوها، حجبوها حجب حرمان ولا نقصان؟ نقصان، أنقصوها من النصف من الربع إلى الثمن، وإن عدموا لم يحجبها فأخذت حقها كامل. الأخ الشقيق والأخ لأب هذا لا يدخلون. المثل الرابعة، زوجة وابن عم شقيق، الزوجة كم لها؟ الربع. ها؟ ابن العم الشقيق هنا يعتبر فرع، نقول يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن؟ لا، هو من الحواشي. المسألة الخامسة، زوجة وابن عم لأب كذلك، ها؟ نفس المسألة الربع. المسألة السادسة، زوجة ثاني وأب وأم، ها؟ طيب زوجة ثاني، أنا أقول للزوجتان، للزوجتين كم لهن؟ الربع، يعني ما في عندنا إشكال. طيب السابعة، 4 زوجات وبنت، طبعا الآن ما نقدر نقول الثمن باعتبار ما وصلنا لأصحاب الثمن الآن، لكن هي بمعرفتنا ما هي الثمن. البنت كان لها؟ لهم نصف. نعم. الثامنة، مسألة الثامنة، 3 زوجات وابن ابن، ليس لها الربع، ليس لهن الربع، لهن الثمن لوجود ابن الابن وهو فرع وارث. طيب ننتقل الى ثمن الزوجات، زوجة وابن كم للزوجة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب زوجة وبنت كذلك الثمن لوجود البنت، كم للبنت؟ النصف. المسألة الثالثة، زوجة وابن وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت يعني ما تأخذ نصف، إذا نضع علامة خطأ لماذا؟ وجود معصب. 4 زوجة وابن ابن كم لها؟ الثمن لوجود ابن الابن. 5 زوجة وابن ابن وبنت ابن، كم للزوجة؟ الثمن لوجود فرع موجود. طيب زوجة وبنت بنت، الربع للثمن يوجد فرع هنا غير وارث، إذا نكتبه فرعا غير وارث أمام البنت. السابعة زوجة وابن بنت الربع، لماذا ابن البنت هذا ما يأثر؟ نقول هو فرعا غير وارث. طيب زوجة وبنت أخ الربع، طيب هذه بنت الأخ من فرع؟ نقول لا ليست فرعا أصلا، هي من فروع الحواشي لكن هي من فروع الميت. التاسعة زوجة وبنت أخت وابن أخت بالربع، طيب بمناسبة بنت الأخ وارثة ولا غير وارثة؟ إيه بنت الأخ هل تدخل في الوارثات الإحدى عشرة؟ من وارثة؟ بنت الأخت كذلك غير وارثة، ابن الأخت كذلك غير وارثة، لابد من حفظ الورثة. طيب المسألة الحادية العاشرة زوجة وأخت شقيقة، كم للزوجة؟ الربع، الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. 11 زوجة وابن أخ شقيق الربع كذلك، طيب ابن الأخ هذا ليس من الفروع. زوجة وابن عم الربع كذلك. طيب سننتقل بعد ذلك لإيش؟ الثلثان ما درسناها. إذا نرجع إلى صفحة رقم 6، نرجع إلى صفحة رقم 6 يا أصحاب السعادة والفضيلة، أصحاب النصف والربع والثمن الآن يعني أتقناهم ولا ما زلنا؟ طيب أنا أطلب منكم طلب، أطلب من كل واحد منكم يحضر دفتر بستين ورقة على الأقل، لأن هذه التمارين اللي حليناها نحتاج أيضا ندرب عليها مرة ثانية، كيف توقل المسائل فقط بدون حل ثم تحلها لوحدك حتى تعرف أنك أنت ثبت فعلا وأتقنت. لابد من هذا التمرين في هذه الفترة قبل أن نتقدم بنا الزمن، لأنه بعد ذلك ستأتينا مسائل تعتمد على هذه الأصول، إذا كانت هذه الأصول لم تثبت فإنه من الصعب حل ما بعد ذلك، إنه هذا العلم تراكمي. فأحضر الدفتر هذا من الغد إن شاء الله. والأمر الثاني الزاد، لابد من حضور الزاد لأننا سنقرأ من الزاد بعد أن نقطع شوطا في هذه المذكرة. نعود إلى الثلثين، الفرض الرابع هو الثلثان. لمن الثلثان؟ الآن سأذكر لكم قاعدة يا إخواني انتبهوا لها، هل تذكرون أصحاب النص عددهم كم؟ 5، احذف الزوج كم بقي؟ 4، خذوا هؤلاء الأربعة بشروطهم، تذكرون شروطهم؟ بشروطهم، نغير في الشروط شرط واحد. ما هو الشرط الواحد؟ البنت ما هي شروطها في النصف؟ عدم المعصب وعدم المشارك، هي نفسها في الثلثين بشرط ايش؟ عدم المعصب مبقيه، عدم المشارك مغيره الى وجود المشارك. معناه اذا انفردت البنت وهي واحدة اخذت النصف، وان كانت اكثر من واحدة تاخذ الثلثين أو يأخذنا الثلثين. إذن هذه قاعدة سريعة، إن نصف أصحاب النصف النساء اللواتي يرثن النصف هن اللواتي يرثن الثلثين بشرط تعديل شرط المشارك، حيث اشترطنا عدم المشارك هناك في النصف نشترط في الثلثين وجود المشارك. إذن بناء على هذا الآن نسمع، الآن نفرض الشروط، شروط أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين عددهم 4، البنت والثاني بنت الابن والثالث الأخت الشقيقة والأخت الأب. نعود، البنت بكم شرط؟ بشرطين، ما هما؟ عدم المعصب ووجود المشارك. طيب ننتقل للثانية، بنت الابن عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث الأهل. الثالثة الأخت الشقيقة، عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. الرابعة الأخت الأب، عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقاء أو الشقائق. هذا واضح يا إخوانا ولا مو واضح؟ في أحد عنده عدم وجود في هذه المسألة؟ الثلثين واضحين الآن الثلثين؟ طيب نقراهم بسرعة. البنتان فأكثر، لاحظوا هنا قلنا البنتان فأكثر، ما هي الشروط عدم المعصب وجود المشارك؟ انتهينا من هذا. بنت الابن فأكثر، عدم المعصب وجود المشارك، عدم فرع الوارث الأعلى. الأختان الشقيقتان فأكثر، عدم المعصب وجود المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. الرابع الأختان لأب فأكثر، عدم المعصب وجود المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأشقاء والشقائق. إذا نعود إلى التمهيدين. الآن نحل تمهيدين الثلثين. في إيش؟ في كلمة الأختان. أي يعني أنا أخشى واضح هذا، لكني أخشى ما يفطن له، ما ينتبه لهذا الشرط. لذلك نص عليه، ولا ترى يكفينا حقيقة، يكفينا إذا قلنا البنتان فأكثر، إذا قلنا البنتان فأكثر يكفي أن نقول بشرط واحد، ما هو؟ عدم المعصب. ما نشتري في وجود المشارك، لأن قلنا بنتان فأكثر، لكن يمكن بعض الناس ما ينتبه في وجود بنتان فأكثر، ما يركز أن البنتان العدد شرط، فنصينا عليه بالتأكيد فقط. طيب نعم، طيب البنتان فأكثر صفحة كم الآن؟ 28. بنتان وبنت ابن كم يرثن؟ إذا نكتب الثلثين 2 على 3. طيب بنت الابن يا مشايخ هنا لاحظوا الآن تبي معي بنت الابن مرت معنا فين؟ في النصف. طيب مرت في الربع؟ لا. في الثمن؟ لا. والآن تمر معنا فين؟ في الثلثين. إذا الآن نحدد إذا جاتنا بنت وبنت ابن فلا نورثها الآن، ما نقسم لها أو ما نحلها إلا من خلال نصف أو ثلثين، ما نحلها بشيء آخر. فالبنتان في البنت هنا هل تستحق النصف؟ لماذا؟ لوجود فرع أعلى. إذا أكتب أمامها علامة ضرب خطأ، وأكتب في السبب ما هو؟ وجود فرع أعلى، فرع وارث أعلى. طيب بنتان وأختان شقيقتان، ايش هذا في البنتين؟ الثلثين. والاختان الشقيقتان ضع علامة، اذا ما ضع علامة خطأ ليش لم يرثنا؟ لماذا لم يرثنا؟ وجود فرع الوارث. 3 بنتان واختان لأب كذلك لهن الثلثان، والاختان لأب لا يرثنا الثلثين. لماذا؟ لوجود الفرع. 4 بنتان وابن، البنتان هنا يرثن الثلثين. لماذا؟ لأن شرطنا عدم المشارك، هذا الشرط الثاني، ولا وجود المشارك؟ وجود المشارك موجود، والشرط الأول عدم المعصب هو الذي اختل لوجود الابن. إذا نكتب أمامها علامة خطأ ونذكر في السبب ما هو وجود. لا الحين حرمناه الثلثين، هو صحيح حرمناه النصف كذلك، يعني ما اعطيناه النصف. لماذا؟ لوجود المعصب والمشارك. وما اعطيناه الثلثين لماذا؟ لوجود المعصب. 5 4 بنات وابن، هل يرثنا الثلثين؟ لماذا؟ وجود معصب. 4 بنات وابن ابن يرثنا الثلثين ولا لا؟ يرثنا الثلثين. طيب ابن الابن هذا ما هو احنا شرطنا عدم المعصب، ابن الابن معصب للبنات ولا غير معصب؟ غير معصب. من هو المعصب؟ الابن. فلهذا ابن الابن لو حذفنا كلمة ابن واحدة وخليناها ابن فقط سيحجبنا من الثلثين. طيب المسألة 7 3 بنات وابنان لا يأخذنا الثلثين. لماذا؟ وجود معصب. المسألة 8 5 بنات وأب يرثنا الثلثين. يرثنا. طيب وجود الأب ها؟ طيب وجود شروطه عدم، طيب عدم المعصب، في معصب؟ عدم المعصب هذا متوفر، وجود المشارك، عدم الفرع الوارد، وبعدين عدم الفرع الوارد، ولا ما في فرع وارد؟ ما نشترط، إذا نشترط عدم المعصب ووجود المشارك، هل نقول عدم الأصل وارد من الذكور؟ ما نقول هذا في البنات، أليس كذلك؟ هذا بنات يشترط، نشترط هذا في الأخوات، لا نشترط هنا. إذا نعطيهم الثلثين ولا ما نعطيهم؟ نعطيهم الثلثين. الثانية صفحة 29، بنتان وبنتا ابن، البنتان ايش الاسم؟ الثلثين. بنتا الابن هل يرثن الثلثين؟ لماذا؟ نعم، فرع اعلى، فرع وارث اعلى. المسألة الثانية، بنتان وثلاث بنات ابن، البنتان ياخذن الثلثين، طيب بنات الابن؟ طيب ايش كتبتوا؟ لا ياخذن، ايش نكتب ابن؟ يعني نضع علامة خطأ أمام بنتا الابن وبناء أمام ثلاث بنات ابن، نقول وجود فرع وارث أعلى. طيب ابن وبنتا ابن، الابن وبنتا الابن، بنت الابن هنا ما يرثنا الثلثين، لماذا؟ عدم المعصب، وجود المشارك، عدم الفرع الوارث الأعلى، وجود فرع وارث أعلى. المسألة كم الآن؟ الرابعة، بنتا ابن وابن ابن، وجود معصب، إذا لا يرثنا وجود معصب. الخامسة، أربع بنات ابن وأختان شقيقتان، ها؟ يأخذنا الثلثين. الأختان الشقيقتان لهن الثلثين، ليش؟ وجود الفرع الوارث. السادسة، ثلاث بنات ابن وأخت شقيقة يأخذنا الثلثين. طيب الأخت الشقيقة هل ترث النصف؟ ترث ولا ما ترث؟ النصف، فما ترث النصف، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لا ترث النصف. طيب السابعة، بنتا ابن وثلاث أخوات لأب، الثلثين لمن؟ لبنتي الابن، والثلاث الأخوات لا يرثن. الزوج وبنتا ابن، كم للزوج هنا؟ لماذا الربع؟ وجود الفرارات. بنتا الابن كم لهن؟ الثلثة. زوجة وثلاث بنات ابن، كم للزوجة؟ الثمن ولا الربع هنا؟ الثمن، لماذا؟ وجود الفرع الواحد. زوجة وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن، الزوجة كم لها؟ أول شيء ننتهي منها، كم للزوجة؟ الثمن، لماذا؟ وجود فرع الوارث. ثلاث بنات ابن لهن الثلثة. طيب ابن ابن ابن هذا ليش ما عصبه؟ لأنه أنزل، لأنه أنزل. طيب نرجع لتسعة، زوجة لها الثمن وبنات الابن لهن الثلثة. مسألة 11، بنتا ابن وابن أخ شقيق يأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثين. بنتا ابن وبنتا ابن ابن، الثلثان لمن؟ للأولى. والثانية لماذا منعناه؟ فرع وارث أعلى. ثلاث بنات ابن وثلاث بنات ابن ابن وابناء ابن ابن، فالثلاث الأول، نعم الثلاث الأول لهن الثلثان، والثلاث الثانيات لا يرثن، لماذا؟ طلع سببين، وجود المعصب واحد، وجود الفرع الوارث الأعلى كله منعهم. طيب 14، بنتا ابن وبعد ايش؟ ثلاث أبناء ابن لهن ولا ما لهن الثلثان، لماذا؟ وجود معصب، بنت ابن معها ابن ابن، هذا معصب لها. طيب بسرعة يا إخوان، الشقيقتان بنتان وأختان شقيقتان، كم للبنتين؟ الثلثان. والأختان الشقيقتان لا، لماذا؟ الفرع. طيب بنتا ابن بثلاث أخوات شقيقات تشبه مثلها، بنتا الابن لهن الثلثان والأخوات لا يأخذن. طيب أب وأختان شقيقتان ليش ما يأخذن؟ وجود الأصل الذكر، وجود الأصل الوارث الذكر. طيب بنت وابن وثلاث أخوات شقيقات، السؤال البنت ترث النصف ولا لا؟ هنا ما ترث، ليش؟ لوجود المعصب. طيب الثلاث الأخوات الشقيقات ترثن الثلثين ولا لا؟ لوجود فرع وارث. خمسة، ثلاث أخوات شقيقات وأختان لأب، الشقيقات يأخذن الثلثين؟ الجواب إيش؟ نعم يأخذن. والأختان لأب لا يأخذن. ليش ما يأخذن؟ لوجود الشقيقات. زوج وأربع أخوات شقيقات، كم للزوج؟ ليش الناس عدم فرع الوارث؟ الأخوات الشقيقات الأربع كم لهن؟ النصف. ما في نصف، النصف ما يكون إلا الواحدة فقط، كم إذن لهن؟ الثلثان. طيب الزوجة والثلاث الأخوات الشقيقات كم للزوجة؟ الربع. والأخوات الشقيقات الثلثان. أم وأختان شقيقتان كم للشقيقتين؟ الثلثين. طيب وجود الأم ما يؤثر؟ ليش؟ ما عندنا الشرط الثالث يقول عدم الأصل الوارث؟ الشرط الرابع الذكر. تسعة، جدتان وثلاث أخوات شقيقات نفس الشيء، لا الثلاث الأخوات لهن الثلثان، جد وأختان شقيقتان، ها هل الشقيقتين لهن الثلثان؟ لماذا؟ لوجود، إذا نكتبه أصل وارث ذكر. آخر تمرين وأنا أقدر الآن أنتم سنقف الآن سريعنا شوية. نعم في إشكال؟ تفضل. لا أنا أريد أن أعطيكم الآن فسحة حقيقة، لأنه حلينا الآن كم 50 مسألة أو 60 مسألة، فأخشى أن يتداخل الربع مع الثمن مع السدس مع الثلثين فيخرج رجل جديد. تفضل. نصف ما في معنى انت ايه ايش المشكله؟ طيب هذه المساله تعالج بالعول، لها باب خاص معالج فيه هذه المشكله. طيب ننتهي من هذه الصفحه ونقف للاستراحه والصلاه. احنا في 31، المسألة الأولى ثلاث بنات وأختان شقيقتان، الثلثان لمن؟ لثلاث بنات. الأختان الأختان لأب ماذا لهن؟ ليش منعنا الفرع؟ طيب المسألة اللي بعدها ثلاث بنات إذن وأختان لأب، نفس المسألة ولا لا؟ ولا في فرق؟ نفس المسألة، معناه أن بنات الإبن لهن الثلثان والأختان لأب لا، أب وثلاث أخوات لأب، هل يرثن الثلثين؟ لماذا؟ هذا الشرط رقم كم في الأخوات؟ الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور. المسألة الرابعة بنت وابنان وأختان لأب، البنت تأخذ النصف هنا لا تأخذ لوجود المعصب، الأختان لأب لوجود الفرع. المسألة الخامسة، ها أنا مسرع ولا إيش؟ الخامسة أختان شقيقتان لهن الثلثان والأخوات لأب، لماذا لا يرثن؟ لوجود الشقيق. زوج وثلاث أخوات لأب، الزوج له كم هنا؟ له النصف، والأخوات الشقيقات الثلثان. طيب زوجة وأخوات لأب، الزوجة كم لها؟ الربع. ليش؟ عدم الفرع الوارث. والأخوات لأب لهن الثلثان، الأختان لأب مع الأم لهن الثلثان الأختان لأب. طيب الأم أليست أصل؟ وإحنا اشترطنا في الشرط الرابع عدم الأصل الذكر، وهذا أصل من الإناث. طيب جدة وأختان لأب، الأختان لهن ثلثان. جد وأختان لأب، طيب لماذا وجود إيش؟ وجود الأصل الذكر. الحادي عشر، أم وأختان شقيقتان وأختان لأب، الثلثان لمن؟ للشقيقتين، والأختان لأب لا يرثن. لماذا؟ لوجود من؟ لوجود الشقيقات. طيب أختان لأب وأخ شقيق، لماذا؟ لوجود من؟ لوجود، لا مو معصب، وجود شقيق ولا يعصبهن، لوجود الشقيق، لوجود الشقيق. إذا نقف هنا ونكمل بحول الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.